جاء في الأنباء أن المنظمات الكورية الجنوبية بما فيها هيئة النضال العام الجماهيري شنت النضال الطاعي إلى تصفية المتخلفات الاجتماعية في آن واحد في أنحاء كوريا الجنوبية مثل سيول وتيجون، بوسان، تيجو، جيجو، محافظة كانغون الكورية الجنوبية ومحافظتي تشونغتشونغ الشمالية وكيونغسان الجنوبية يوم الثامن من الشهر الجاري. في الحركة الاحتجاجية التي جرت في ذلك اليوم في إطار الإضراب الجماهيري العام عن العمل الذي ابتدى في أواخر حزيران الأخير، ذكر المتكلمون أن حياة الجماهير وظروفها العملية لا تزال لا تتغير مهما ظهرت السلطة الجديدة بعد سقوط باكونهي.